اللي يرانا يغمرك لا نور تموت لا لا لا كل نومت رئتي بنات مغر فرحس لا لا لا قولي يقولي نزود علي ما سد علي الأخبار يدي التوين يقولي نزود علي سد علي الأخبار